بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسعدنا جميعا أن يكون معنا في هذه الليلة ومعكم إخواني الكرام من مدينة طنجة شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن دحر الضفيري في محاضرة له نافعة إن شاء الله، وهي فضل العلم وطلبه. سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإخواني جميعا من المستمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والآن فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا في بلاد المغرب في طنجة ومن يسمعنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذه الكلمة هي في موضوع مهم، وهو العلم وفضله. والعلم المقصود به العلم الشرعي في كتاب الله والمتعلق بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم النافع الذي يورث العبد العمل الصالح، وذلك من أعظم أسباب دخول الجنة. إن الناظر في أحوال أهل زماننا ومجتمعاتنا المسلمين عموما يجد أنه كلما طال الزمان وبعد الوقت عن القرون المفضلة كلما قل العلم وطالبوه، وكلما قل أهل العلم وطالبوا العلم الصحيح كلما كثرت الفتن. وإن زماننا هذا زمان تتقلب فيه الأهواء وتتقلب فيه الفتن على المسلمين في بلدانهم، بل في بيوتهم على أولادهم وأهليهم، فتن متنوعة وفتن منها ما يتعلق بالشبهات، فتن البدع والأهواء والانحراف والإلحاد، ومنها ما يتعلق بالشهوات، فتن المعاصي والفجور والكبائر والصغائر وغيرها، مما ينقص إيمان العبد ويؤثر عليه ويؤثر على تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يولد له صيغا وانحرافا كبيرا بحسب انحرافه وبعده، بحسب انغماسه في الشبهات وانغماسه في الشهوات. لذلك كان من أعظم الأسباب التي تنجي من الفتن، وأعظم الأسباب التي تكون حصنا حصينا للمسلم، هو اجتهاده في باب العلم والتعلم وبذله الأوقات في فهم كتاب الله وحفظه، وبذل الساعات والأعمار في تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما ازداد علمه ازداد تمسكه بالكتاب والسنة، وازداد التفافه حول أهل العلم، كلما كان ذلك سببا في نجاته وسلامته من الفتن. لذلك كان الحديث حول هذا الموضوع من الأهمية بمكان، تشجيعا للقلوب وتحفيزا للهمم في بذل الأوقات والأعمار والصحة والفراغ، في بذل الأوقات والأعمار والصحة والفراغ في طلب العلم، في طلب علم الكتاب والسنة. ومن أعظم المحفزات لطالب العلم أن يسمع ويفهم منزلة العلم والتعلم، ثم بعد ذلك منزلة العلماء، وكيف فضل الله عز وجل هذا الصنف على غيره. المتدبر لكتاب الله عز وجل يجد أن من أعظم ما أمر الله عز وجل به، من أعظم ما حث الله سبحانه وتعالى عليه، حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، هو العلم والتعلم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه بالعلم حتى تكون عالما، إن ذلك من أعظم أسباب رفعة الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يرفع العبد درجات في منزلته في الدنيا، ودرجات في جنات النعيم بحسب سلوكه طريق العلم والتعلم، حتى كان من العلماء. فمن أراد الرفعة عند الله سبحانه وتعالى فليغتنم هذه الفرصة العظيمة، وليغتنم هذا العمل العظيم، ألا وهو طلب العلم. بل إن الله سبحانه وتعالى لشرف العلم وفضله استشهد بأهل العلم، استشهد بأهل العلم على أعظم مشهود، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقال الله عز وجل: وأولو العلم، ولم يقل أولو المال ولا أولو الجاه ولا أولو المناصب. فلما قال أولو العلم يكفي ذاك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد لله عز وجل، وممن اقترنت شهادته بشهادة الله وشهادة ملائكته على أعظم مشهود، ألا وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. هؤلاء طلاب العلم الذين بلغوا من المنزلة حتى أصبحوا يوصفون بأنهم أولو علم حاملين للعلم ومن العلماء، بل الله سبحانه وتعالى لفضل العلم وأهل العلم أمر بطاعتهم في كتاب الله عز وجل، أمر بالرجوع إليهم. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإحالة على أولي الذكر أولي العلم شرف عظيم وفضل كبير أعطاه الله عز وجل أولي العلم، بل ذكر الله طاعتهم لما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا كما بين جمع من المحققين من العلماء أنها شاملة للأمراء والعلماء، فالأمراء يطاعون في المعروف فيما يأمرون به، والعلماء يطاعون فيما يفتون به من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفضائل أهل العلم والعلماء في كتاب الله عز وجل كثيرة، بل بيّن الله سبحانه وتعالى أن العبد كلما ازداد طلبا للعلم ومعرفة بربه، معرفة بكتابه، ومعرفة بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد خشية وخوفا ورغبة في الرجوع إلى الله والابتعاد عن معصية الله عز وجل والعمل بطاعته. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس خشية وما أعظم الناس معرفة بالله وبدينه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، لأنه أعرف بربنا سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون ممن يخشى الله عز وجل في السر والعلن ويخشى الله سبحانه وتعالى في القول والعمل، ليجتهد غاية الاجتهاد في سلوك طريق العلم والعمل به والأخذ بميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في سنته عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة تدل على فضل العلم ووجوب الاهتمام به، وقد ورد في السنن من حديث أبي الدرداء، وأصل الحديث في الصحيحين، أن قيس بن كثير أحد التابعين ذهب إلى الشام لطلب العلم، من المدينة إلى الشام يرحل في سبيل طلب العلم، يبذل الأيام في رحلة تستغرق أياما وليالي ليسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ليسمع حديثا واحدا ويأخذه من أفواه الصحابة. فلما جاء إلى دار أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، خرج له أبو الدرداء وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجئت لتجارة؟ قال: لا. قال: أجئت لحاجة؟ قال: لا، ما جئت إلا لأسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبشره أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه بما يبشر به كل طالب علم بذل وقته وعمره واجتهد في رفع الجهل عن نفسه في علوم القرآن والسنة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقال قبلها: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث العظيم هي جملة من فضائل العلم وتعلمه، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة. سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وتسهيل طريق الجنة يقول أهل العلم أنه يدخل فيه جملة من الأعمال التي يفتحها الله عز وجل للعبد ويوفقه لها حتى يكون من أهل الجنة، وهو يسهل له الطريق إلى الجنة بالمرور على الصراط فينجو منه ويسلم في ذلك الموقف العظيم، ثم يذهب إلى الجنة بسبب اجتهاده في طلب العلم. وذكر أهل العلم أيضا أنه يدخل فيه، أنه يفتح عليه الله عز وجل من العلوم الأخرى ومن الخيرات والأعمال الخير ما يكون ذلك سببا لدخوله الجنة. ذكروا أنه كلما ازداد علما فتح الله له مسائل أخرى وعلوما أخرى حتى يكون أيضا ذلك سببا لدخول الجنة. وأخبر في هذا الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لطلاب العلم طالب العلم رضا بما يصنع. والملائكة لا ترضى إلا عن الخير وأهل الخير. وذكر في هذا الحديث أيضا أن العالم الذي اجتهد في طلب العلم حتى وصل إلى مرتبة العلماء أنه يكون سببا للخير لأهل الأرض جميعا من بهائم وبشر وحتى الحيتان، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، لأنه يفتي بما يكون به رحمة للبشر ورحمة للحيوان فيكون خيرا لأهل الأرض جميعا. فأثابه الله عز وجل بأنه تستغفر له أو يستغفر له ما يكون في البحر وما يكون في البر. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من فضائل العلم وتعلمه في هذا الحديث أنه إرث الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما كان ميراثهم هذا العلم الذي إن أخذ به العبد كان له حظ وافر من الفلاح وحظ وافر من النجاة وحظ وافر من رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو ميراث الأنبياء الذي يجب علينا أن نجتهد في حفظ هذا الميراث وأخذه، والحرص عليه غاية الحرص. يوفقنا الله عز وجل في الدارين. لذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الناس في السوق فقال: هلموا إلى ميراث يوزع في المسجد. ففهم الناس أنه مال يوزع في المسجد فتسابقوا إليه، لما جاءوا وجدوا هذا عنده حلقة علم، وذاك حلقة قرآن، وذاك يقرأ، وهذا يدرس، فقالوا: أين الميراث؟ قال: هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا به تسعدوا وعملوا به تنجوا. هذه النظرة الحقيقية للعلم، وهكذا يكون التسابق للعلم تسابق على ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم يبقى والمال يفنى. لذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من فقراء الصحابة، كان يسقط مغشيا عليه بشدة فقره وجوعه رضي الله تعالى عنه وجعله كل وقته في طلب العلم وملازمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه أسلم متأخرا سنة السابعة للهجرة، ومع هذا كان أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبقي ذكره وانتفع الناس بحديثه، وكل ذلك لسبب فضله جميع أوقاته في طلب العلم. وما أكثر من يضيع أوقاته وعمره في التفاهات، بل في المحرمات، حتى تضيع الأعمار ويذهب الأوقات ولا يبقى له من عمله شيء مما يذهب معه إلى قبره. فذاك الرجل الفقير رضي الله تعالى عنه أبو هريرة، كيف أبقى الله عز وجل ذكره، واقترنته بكثير من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نبينا ذكر أيضا من فضائل العلم أن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم الذي ينتفع به يبقى، وإن بقي بقيت أجورك وحسناتك تترى عليك في قبرك، فكلما علمت أحدا علما، وكلما كنت سببا في هداية الناس والخلق، كلما ازداد ثوابك وأجرك في قبرك بعد مماتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والهداية الناس لا تكون إلا بالعلم والتعلم، لا تكون إلا بالعلم والتعلم. فكلما علمت رجلا كيف صلى كان لك أجر من صلاته، وكلما علمتهم كيف يزكون كلما كان لك أجر من زكاتهم وصدقاتهم. وهكذا كل عمل صالح تعلم غيرك، رجعت أجور هذه الأعمال من غير أن ينقص من أجور عامليها شيء، لكن كان لك أجر هؤلاء الذين كنت سببا في هدايتهم وإرشادهم للعلم والخير. أهل العلم هم القائمون على أمر الله حتى تقوم الساعة، لذلك كانوا هم أهل الطائفة الناجية المنصورة، هم أهل الحديث أهل العلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى يأتي الله بأمره. فذكر في هذا الحديث أن أعظم العلامة أو أعظم علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير، وأن يسلك به طريق العلم والتعلم. فإذا وفقك الله لبذل الأوقات والأعمار في العلم والتعلم والقراءة والانكباب على الدروس والتعلم، فاعلم أن هذا توفيق من الله عز وجل لك، وإرادة للخير لك من الله سبحانه وتعالى. يجب عليك شكر هذه النعمة لبذل أسباب الثبات عليها، وبذل أسباب الزيادة منها، فإن الزيادة في العلم أمر مطلوب، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه بالاستزادة من شيء أو طلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال سبحانه: وقل ربي زدني علما. وهذا دليل عظيم على فضل العلم. فالعبد الذي أعطاه الله عز وجل الصحة والفراغ والشباب والعافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ، يجب أن يستغل هذه الصحة وأن يعمل بهذا الفراغ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يرضي الله عز وجل العلم. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أن يبذل ماله في النفقة والحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة هي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم نور يستضيء به العبد، فيعرف كيف يعبد ربه على نور من الله، ويعرف كيف يبتعد عن معصية الله على نور من الله. لذلك لما فسر أهل العلم التقوى، كما فسرها طلق بن حبيب وغيره، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قولهم على نور من الله لا يحوزها إلا أهل العلم، إلا من بذل وقته في العلم والتعلم. ومن أعظم الدوافع للاجتهاد في العلم والتعلم، وأن يعرف طالب العلم حين يحضر حلقات العلم حين يقرأ أنه في عبادة عظيمة، عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، عبادة يرضاها الله عز وجل. فإذا عرف أنه في طلبه للعلم، في حضوره للمحاضرات، في حضوره للدروس، هو في عبادة، بل من أعظم العبادات، في حضورهم تتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده بسبب مدارستهم للكتاب وتعلمهم للعلم. لذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، مدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة. وهذا القول العظيم من معاذ رضي الله تعالى عنه يوضح أهمية العلم ومنزلته، فهو عبادة وخشية وذكر وجهاد وقربة وصدقة، اجتمعت فيه كثير من العبادات أو كثير من ثواب العبادات التي تفرقت في كثير من أنواع العبادات. أهل العلم والعلماء سالكوا طريق العلم، لهم فضل على الناس كبير، خصوصا في ما ذكرنا في بداية هذه الكلمة مع كثرة الفتن، مع كثرة الفتن وكثرة الشبهات والشهوات، إن العبد يحتاج إلى أن يشغل وقته في العلم والتعلم. ذلك الحسن رحمه الله تعالى كان يقول: لولا العلم لصار الناس مثل البهائم، لولا العلم لصار الناس مثل البهائم، لكن أهل العلم والعلماء هم أرحم الناس بهذه الأمة، كما يقول يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم، لأن الأب والأم يبذل أسباب النجاة لابنه من هلاكه في هذه الدنيا، والعلماء يبذلون أسباب نجاة الناس جميعا من هلاكهم في الآخرة، ومن نجا في الآخرة فهو الناجي، ومن فاز فهو الفائز على الحقيقة. فإذا أردنا الفوز والفلاح والنجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة، علينا ببذل الأوقات في العلم والاجتهاد فيه. هذه كليمات أيها الإخوة الكرام في بيان فضل هذه العبادة العظيمة، كلها تدعو أو أدعو بها نفسي أولا، أدعوكم جميعا إلى أن تكون سببا لتحريك قلوبنا وتحريك أسماعنا وأبداننا ببذل العلم وشغله، بذل العلم وشغل الأوقات في التعلم من قراءة للقرآن واجتهاد في حفظه وتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم العلم على طريقة الربانيين، الأخذ بصغاره قبل كباره، وعدم التصدر المجالس والمحافل إلا بعد ممارسة العلم والارتقاء فيه، كما أن من أعظم أسباب نيل العلم الحرص على تعلمه من أهل السنة وكتب أهل السنة السلفيين والارتباط بالعلماء الربانيين، فإنه كلما ازداد الإنسان ارتباطا بهم كلما كان ذاك أسباب سلامته من الفتن، وكلما بعد طالب العلم عن العلماء واستقل بنفسه وأعجب برأيه كلما كان ذلك سببا لضلاله. وقلب طرفك بين من زاغ وضل في عصرنا هذا كان من أعظم أسباب ضلاله وبعده عن العلماء، فأخذ العجب بنفسه وأخذه الغرور، وظن أنه مالك أو أحمد، فكانت نهايته أن كان كبشر المريسي وغيره، وظن أنه من الكبار فكانت نتيجته أنه من الصغار من أهل الأهواء والبدع. فعليكم بالتأودة، وعليكم بطلب العلم والارتباط بالعلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يثمر لنا ذلك العمل الصالح، وأن تكون نتيجتنا وخاتمتنا على خير إلى جنات رب العالمين. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.